الدرس الخامس عشر هجرة إبراهيم وإسماعيل إلى مكة ماء زمزم. ترك إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه زوجته أو أمته هاجر ولده إسماعيل في مكة، ويذكر لنا الإمام البخاري هذه القصة في صحيحه. عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما قال: أول ما اتخذ النساء المنطقة من قبل أم إسماعيل. المنطق هو النطاق الذي يربط به. يقول: أول من اتخذه أم إسماعيل، اتخذت منطقا لتعفي أثرها على سارة. يعني كانت في البداية تستخدم هذا المنطق أي الحزام لتعفي أثرها، تمسح أثرها عن سارة لشدة غيرة سارة منها. يقول: ثم جاء بها إبراهيم وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت أي الحرام مكة، عند دوحة فوق زمزم. دوحة شجرة صغيرة، شجرة يقال لها الدوحة. فتركها عند زمزم في أعلى المسجد، ولم تكن زمزم موجودة في ذلك المكان، لكن يقول في هذا المكان يريد. وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، فوضعهما هنالك، ووضع عندهما جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء فقط. جراب من جلد فيه تمر، وسقاء من جلد فيه ماء فقط. ثم قفاه منطلقا، تركهما وانصرف. فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء، ما في أحد أبدا؟ فقالت له ذلك مرارا، تردد عليه وهو منطلق عنها، وجعل لا يلتفت إليها، تركها وابنها وانصرف عنهما. تناديه: تتركنا هنا لا أنيس ولا جليس ولا أحد بواد غير ذي زرع؟ تناديه لا يرد عليها. عندها أدركت شيئا معينا فقالت له: الله أمرك بهذا؟ طيب أنت ما تريد أن ترد علي الآن، لماذا تترك؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: نعم. هنا استجابة عجيبة لأمر الله تبارك وتعالى من هذا الرجل، وسيأتي أمر الله له بأن يذبح ولده فيقربه ليذبحه، وهنا يأمره أن يترك ولده، أول ولد له، مع أمه في هذا المكان القفر، مع جراب من تمر وسقاء من ماء، فيستجيب. ما صار خليلا للرحمن من فراغ. الله أمرك بهذا؟ قال: نعم، الله أمرني بهذا. ماذا قالت له؟ قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر. يقين، صدق عند هذه المرأة عجيب، وتوكل على الله لا تكاد تجده عند الرجال. الله أمرك؟ قال: نعم. قالت: الحمد لله، إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا سبحانه وتعالى. قوة إيمان، قوة يقين، قوة توكل على الله تبارك وتعالى. ومن كان الله معه فلا شك أن الله كافيه سبحانه وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه جل وعلا. إن التوكل على الله فيه راحة للنفس وطمأنينة قل ما يجدها الناس من غير المتوكلين على الله جل وعلا. قد أخرج الإمام الطبري رحمه الله تعالى وحسنه الحافظ ابن حجر من حديث علي أنها ناداها جبريل فقال لها: من أنت؟ بعد ما ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاءها جبريل وناداها: من أنت؟ قالت: أنا هاجر، أو قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال لها: إلى من وكلكما؟ يعني ترككما إبراهيم لمن هنا؟ إلى من وكلكما؟ قالت: إلى الله. فقال: وكلكما إلى كاف، وكلكما إلى كاف، أليس الله بكاف عبده سبحانه وتعالى. المهم أنها قالت: إذا لا يضيعنا، ثم رجعت، خلاص تركت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. فانطلق إبراهيم حتى إذا كان عند الثنية حيث لا يرونه، خلاص ابتعد عنهما ولا يرونه، استقبل بوجهه البيت مكان عنهما ولا يرونه، استقبل بوجهه البيت مكان البيت الحرام، ثم دعا بهؤلاء الكلمات فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ثم انصرف صلوات الله وسلامه عليه. أم إسماعيل جعلت ترضعه وتشرب من ذلك الماء، حتى إذا نفذ الماء عطشت وعطش ابنها وجعلت تنظر إليه يتلوى من العطش، ما في حليب ولا في ماء، فصار الولد الرضيع يتلوى من العطش. قال: فانطلقت كراهية أن تنظر إليه، ما تريد أن تراه بهذا الوضع. فوجدت الصفا أقرب جبل من الأرض يليها، فقامت عليه، ثم استقبلت الوادي تنظر هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، فهبطت من الصفا حتى إذا بلغت الوادي رفعت طرف ذراعها، ثم سعت سعي الإنسان المجهود حتى جاوزت الوادي، هذا الذي بين العلمين، عندما نجري بين العلمين، لأن أم إسماعيل جرت هنا تبحث عن الماء، كان واديا فكانت تجري فيه حتى تصعد الوادي. ثم أتت المروة فقامت عليها فنظرت هل ترى أحدا، فلم ترى أحدا، ففعلت ذلك 7 مرات ترجع بين الصفا والمروة. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك سعي الناس بينهما، أي الناس يسعون اقتداء بأم إسماعيل. قال: فلما أشرفت على المروة سمعت صوتا فقالت: صهن، مع أن ما في أحد تسكته، تسكت نفسها، تحدث نفسها، صهن. ويقول أهل اللغة هناك فرق بين الصهن وصح، صهن وصح، يقول صح اسكت لا تتكلم، صهن يعني اسكت لحظة أريد أن أسمع شيئا. فقالت: صهن، تريد أن تسمع هذا الصوت، تتمنى أن تسمع صوتا. قالت: صهن. ثم تسمعت فقالت: قد أسمعته إن كان عندك غواث، يعني إذا كان هنا أحد وتكلمته أسمعته، إن كان عندك غواث أغث. فإذا هي بالملك عند موضع زمزم، عند الغلام، عند الصبي الصغير، فبحث بعقبه أو قال بجناحه، العقب الذيل، أو بجناحه، حتى ظهر الماء فجعلت تحوضه، أي تمنع الماء من أن ينتشر، تحوضه، تعمله مثل الحوض، فجعلت تحوضه وتقول بيدها هكذا، يعني تزمه، وإذاك سمي زمزم لأنها كانت تزمه تمنعه من الانتشار. ثم قال: وجعلت تغرف من الماء في سقائها وهو يفور بعدما تغرف، كلما غرفت في السقاء كلما فار الماء. قال ابن عباس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم، أو قال: لو لم تغرف من الماء لكانت زمزم عينا معينا، لكن قدر الله وما شاء فعل، ولو كان أحد مكانها لفعل كما فعلت، لأنه يخشى أن يكون هذا الماء قليلا ثم إذا تركته ذاب في الأرض ولم تستفد منه، لذا كانت تحوضه حتى لا يخرج وتجعل منه شيئا في هذا السقاء حتى تبقى الحياة لها ولولدها. ثم شربت وأرضعت ولدها، فقال لها الملك: لا تخاف الضيعة، ألست قلت إذا لا يضيعنا، إذا لا تخاف الضيعة، لن يضيعك سبحانه وتعالى، لا تخاف الضيعة، فإنها هنا بيت الله يبنى، يبنيه هذا الغلام وأبوه، وإن الله لا يضيع أهله، أي كما قلت إن الله لا يضيعنا سبحانه وتعالى. يقول ابن عباس: وكان البيت مرتفعا من الأرض كالرابية، يعني صيهد، شيء مرتفع عن الأرض، تأتيه السيول فتأخذ عن يمينه وشماله لأنه أرض مرتفعة، فكانت كذلك حتى مرت بهم رفقة من جرهم أو أهل بيت من جرهم مقبلين من طريق كداء، فنزلوا في أسفل مكة فرأوا طائرا عائفا فقالوا: إن هذا الطائر ليدور على ماء. وقد ذكرنا في الأسبوع الماضي أنها لما زالت كانت تبحث عن الماء جاءها جبريل وحفر بعقبه أو بجناحه فخرج الماء وصارت تزمه وتقول زم زم حتى صار اسمه زمزم، حاضته، أي هذا حتى صار حوضا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تركته لكان عينا معينا، ولكنها حاضته وزمته، ولذا قيل له زمزم، أي زمة، الماء الذي زم أي جمع في مكان واحد. هذه القبيلة رأت طائرا يطير في هذا المكان فقالوا: لعهدنا بهذا الوادي وما فيه ماء، وإن هذا الطائر ليدور على ماء. فأرسلوا جريا أو جريين الجري يعني الرسول، أرسلوا رسولا أو رسولين، يعني رجلا يبحث يسأل، قال فأرسلوا جريا أو جريين فإذا هم بالماء، فرجعوا فأخبروهم بأن في هذا المكان ماء فأقبلوا إلى الماء. قال ابن عباس وأم إسماعيل عند الماء، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ وهذه من أخلاق العرب، استأذنوها وهي امرأة ضعيفة معها ولد رضيع، وهم جماعة كبيرة من الرجال والنساء، ومع هذا يستأذنونها، فقالوا أتأذنين لنا أن ننزل عندك؟ قالت نعم، ولكن لا حق لكم في الماء. هي إلى الآن تخشى أن الماء هذا قليل وأنه بالكاد يكفيها ولدها، قالت ولكن لا حق لكم في الماء. قالوا نعم. قال ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم فألفى ذلك أم إسماعيل وهي تحب الأنس، يعني جاءها الذي يؤنسها من رحمة الله تبارك وتعالى. فنزلوا وأرسلوا إلى أهلهم فنزلوا معهم، يعني نادوا أهلهم تعالوا وجدنا أرضا طيبة وفيها ماء فتعالوا، فجاءوا ونزلوا واستقروا في هذا المكان، حتى إذا كان بها أهل أبيات منهم وشب الغلام وتعلم العربية منهم، شب الغلام الذي هو إسماعيل وتعلم العربية منهم، مما يعني أن إسماعيل لم يكن يتكلم العربية قبل ذلك. وإذا قلنا إن كنتم تذكرون إن العرب ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، إلى عرب عاربة بائدة وهم قوم صالح وقوم هود وقوم شعيب، هؤلاء عرب بائدة وجديس وطسم، وهناك عرب عاربة باقية وهم هؤلاء جرهم، جرهم يعتبر اللي هم قحطان عرب عاربة باقية، وهناك عرب مستعربة وهم عدنان نسل إسماعيل صلوات الله وسلامه عليه. فإسماعيل هنا تعلم منهم العربية، فتعلم إسماعيل عليه الصلاة والسلام منهم العربية وشب فيهم صلوات الله وسلامه عليه.